الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لو أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. وفي بعض النسخ: باب سورة الفاتحة. وذكر الفضل جاء في بعض النسخ وهو المطابق لنا بالكتاب، كتاب فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن، لأنه بدأ بذكر الفضائل، فضائل السور، فضائل الآيات التي ورد فيها أحاديث على شرطه، وبدأ بسورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، ورد فيها أحاديث أولها حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وسبق أن تقدم في التفسير بتفسير سورة الفاتحة، وقبل ذلك أيضا، ولكنه أورده هنا من أجل بيان فضلها، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأن محل الشاهد من ذكر الفضل كون النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأعلمك سورة، أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم إنه علمه إياها وأخبره بذلك قبل أن يخرج من المسجد، وأنها الحمد لله رب العالمين الذي أمر فيه سورة الفاتحة. فهذا فيه ما ترجم له، وهو بيان فضلها، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على التوحيد وعلى ذكر المعاد وذكر الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، وسؤاله أن يسلك في العبد طريق المنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصرفه عن طريق المغضوب عليهم اليهودي المغضوب عليهم الضالين اليهودي والنصارى. فهي مشتملة على التوحيد وعيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أنواع التوحيد ثلاثة التي اشتهرت عند العلماء، هي مشتملة اشتملت عليها سورة الفاتحة. ولم يأتي نص يقول إن أنواع التوحيد ثلاثة: عيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإنما عرف هذا بالاستقراء والاستنباط والاستنتاج من سور القرآن، فوجدت هذه الأنواع دل عليها كتاب الله عز وجل في سور كثيرة، منها سورة الفاتحة، فإن فيها فإنها مشتملة على توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، فإنها مشتملة على هذا التوحيد من جهات كثيرة، من جهة أن في أولها الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد كونه لله عز وجل، وأنه هو المحمود، هو الذي يثنى عليه، هو الذي يحمد، هذا من توحيد الألوهية، يعني إضافة الحمد إلى الله والثناء على الله عز وجل، هذا من توحيد الألوهية. ثم في وسطها: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توحيد الألوهية، لأنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، فهو يوحد بالعبادة وحده لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد، هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. ذلك بالاستعانة إياك نستعين، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا دعاء وطلب من الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم، وهي أعظم مطلوب وأعظم ما يكون الإنسان محتاجا إليه، الهداية للصراط المستقيم، بأن يثبته على الهدى وأن يزيده هدى وتقى. فإن هذه السورة اشتملت على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم، والمسلم هو بحاجة إلى هذا الطلب وإلى هذا الدعاء، وهو أعظم وحاجته إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الهداية للصراط المستقيم فيها السلامة والنجاة ودخول الجنة والسلامة من النار، وهي وسلوك الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، هذا هو الزاد الذي ينفع الإنسان في الدار الآخرة. وأما الطعام والشراب فهو قوت هذه الحياة التي لا بد لها من نهاية، ولا بد لهذا الأجل من أمد ينتهي إليه، وعند ذلك تنتهي هذه الحياة، لكن الحياة التي لا انتهاء لها بل هي دائمة باقية إما في نعيم وإما في عذاب، هذه هي الحياة الحقيقية. ولذا فإن قوتها والزاد الذي ينفع فيها هو الهداية للصراط المستقيم. ولهذا شرع على كل مسلم أن يقرأ في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته سورة الفاتحة المشتملة على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم. سورة مشتملة على توحيد الألوهية، وهي مشتملة على توحيد الربوبية، لأن فيه رب العالمين، هذه الله رب العالمين، الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، يعني الإقرار بأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه وحده رب العالمين. العالمون هم كل من سوى الله، إنما كل من سوى الله عالم، والله تعالى هو خالق العالم وهو رب العالم وهو المعبود الذي يجب أن يعبده العالم، مالك يوم الدين، فيه توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، لأن مالك من أسماء الله عز وجل، إنه مالك، وكذلك الرب رب العالمين، رب من أسماء الله عز وجل، الرب والمالك كلها من أسماء الله عز وجل، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم أيضا كذلك توحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه السورة اشتملت على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، فجمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وجمعت إلى ذلك الإشارة إلى المعاد وإلى يوم القيامة ليوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله خيرا فخير من شر فشر. والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، ولكنه ذكر يوم الدين لأنه اليوم الذي يكون فيه العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم رجعوا إلى ربهم وآلوا إلى ربهم وصاروا إليه ويحاسبهم، كما قال عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهي مشتملة على أنواع التوحيد وعلى بيان أمر المعاد، وأن الله عز وجل هو مالك يوم الدين الذي يؤول إليه كل خلقه فيجازيهم على ما صدر منهم، ويثيب المحسن على ثوابه ويعاقب المسيء على إساءته. لأن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على هذه المعاني وعلى هذه المقائم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كمال بيانه ونصحه ما قال لأبي سعيد المعلى هذه الكلمة من أول وهلة، وقال الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في كتاب الله، وإنما أعطاه كلاما وشوقه وجعله يفكر وينتظر، ومتى تأتي الفرصة التي يخبر بها بهذا الخبر. إن هذا فيه تشويق وفيه لفت نظر وكونه يستعد ويتهيأ، وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام معه يؤدي هذا المعنى الذي هو تحفز همة أبي سعيد المعلى إلى أن يستعيد ويتهيأ وأن يترقب هذه الفائدة العظيمة التي وعده بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد نادى هو في الصلاة فلم يجيبه واستمر في صلاته، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منعك أن تجيبني وقد دعوت؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: لم يقل الله عز وجل اجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ فعند ذلك قال له: سأخبرك بأعظم آية في كتاب الله. قال: لن تخرج من المسجد. ثم إنه لحقه وجعل ينتظر الوقت الذي يخرج فيه الرسول من المسجد، فلحقه أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له وقال له: إنك قلت كذا وكذا وأنك ستعلمني بأعظم سورة في كتاب الله. قال: لن تخرج المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقلت: الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع آيات، إما على اعتبار البسملة آية منها كما هو قول لبعض العلماء، وأن الآية وأن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في أول كل سورة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعرفون الفصل بين السورة والسورة التي بعدها إلا إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جمعوا المصحف جمعوا القرآن لم يثبتوا في داخل المصحف إلا ما كان القرآن يثبتوا في داخل المصحف إلا ما كان قرآنا، وقد أثبتوا البسملة في سور القرآن كلها إلا في فاتحة سورة براءة فإنه لم يأتي فيها بسملة. فهذا يدلنا على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل، وعلى قولي أنها آية من كتاب الله في أحد السبع، وعلى أنها ليست آية كما يقوله بعض العلماء وإنما يؤتى بها قبل السور لذكر الله عز وجل وافتتاحها بسم الله عز وجل، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تكون آية أو مبدأ آية، معناها الآية الأخيرة تكون آيتين، الآية الأخيرة في سورة الفاتحة تكون آيتين. لكن كما هو معلوم البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل، وقد جاء ما يدل على ذلك، وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكونهم أثبتوها في داخل المصحف في وسط الآيات تدل على أنها آية من كتاب الله عز وجل، وفيها خلاف بين العلماء، يعني ليست المسألة محققة بالنسبة للفاتحة هل هي آية من كتاب الله أو ليست، خلاف فيها معروف. وقيل وسميت المثاني لأنها تثنى وتكرر وتعاد، وليس هناك سورة في كتاب الله تكرر وتعاد وتقرأ مثل ما تقرأ سورة الفاتحة، لأن الله تعالى شرع لنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقرأ الفاتحة، أما غيرها فإنه مستحب ومندوب ويقرأ ما تيسر، وأما الفاتحة فإنها لازمة، أما الفاتحة فإنها لازمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. فقيل لها المكان لأنها يحصل تردادها وتكرارها وكونها تثنى وتعاد وتكرر، فلهذا قيل لها السبع المثاني. والحديث سبق أن مر في أول كتاب التفسير، وسبق أن مر أيضا قبل ذلك. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وابر قال حدثنا هشام عن محمد عن معدد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب فهل منكم باطل؟ فقام معها رجل ما كنا نحذره برقيق فرقاه فبرع فأمر له بثلاثين شاة وساق وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية. أقسموا وأصربوا وهذا الحديث هو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأنهم كانوا في مسير في سفر فلقيهم جارية قالت إن سيد القوم لذير سليم مقصود لذير، هذه عبارة يعني يكون بها التفاؤل، وقال للذير هذا سليم تفاؤل بالسلامة وأنه تحصل له السلامة. فهل من راق؟ هل من أحد يرقيه؟ فقام رجل ما كانوا يؤمنونه برقية، ما كانوا يعرفون أنه يعني عنده رقية أو أنه يرقي، فقام ورقاه فشفي هذا الرجل الذي من اللدغة التي حصلت له، فأعطاهم 30 من الغنم وسقاهم لبنا. ثم إنهم شكوا في حمل هذا الذي أخذوه وهذا الذي أعطاهم إياه، هل هو حلال أو ليس بحلال، لأنه إنما حصل على رقية وعلى كون إنسان رقاه بفاتحة الكتاب. فقالوا لا تفلتوا شيئا، يعني لا تصرفوا بهذه الغنم حتى نصل الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأله. فلما وصل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريه أنها رقية، يعني هذا فيه يعني بيان وتأكيد أن فيها رقية أنه يرقى بها. ثم قال اقسموا واضربوا لكم واضربوا لي معكم بسهم. المقصود من هذا أن هذا الذي أخذوه حلال وأنهم يقتسمونه، ومن أجل تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه حلال قال اضربوا لي معكم بسهم، يعني هذا الذي أنتم متوقفون فيه أنا أريد أن أشارككم فيه، يعني المقصود من هذا تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه أنه حلال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاركهم فيه وأكل منه وأخذ منه عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على حله. المقصود من هذا بيان فضل فاتحة الكتاب وأن الرقية حصلت بها والشفاء قد حصل بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وما أدريها أنها رقية، وقال بالنسبة لما أخذوه على ذلك اقسموا واضربوا لي معكم بسهم واضربوا لي معكم بسهم. فهذا يدل على فضل هذه السورة التي هي سورة الكتاب، أن إيراد الحديث في فضلها من جهة أن هذا رقى يعني قرأ ونفث على النذير وهو يقرأ هذه السورة وشفاه الله عز وجل، فهذا يدل على فضل هذه السورة وإصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال وما يدريه أنها رقية، يعني أكد يعني كونها رقية يدل على هذا. قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهذا يعني طريقة أخرى يعني أوردها البخاري رحمه الله لأن فيها تصريح السماع من بعض الذين وصفوا بالتحديث، يعني فيه تصريح السماع، الطريقة الأولى فيها عنعنة وهذه فيها تصريح السماع. باب فضل سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كبكاء. وقال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بسورة البقرة وفضلها؟ وأورد بعض الأحاديث التي على شرطه أورد حديث المدعون أورد ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قد ذكرهم طريقين. الطريقة الأولى أتى بأول الحديث ثم لم يكمله، ثم أتى بالطريقة الثانية وأتى بأول الحديث وأكمله. فالحديث الأول هو مثل الحديث الثاني، إلا أنه قيل أن الحديث الأول إنما جاء فيه من سورة البقرة ما فيه ذكر آخر، ومن أجل ذلك لم يأتي بلفظه، وإنما أتى بلفظه الطريقة الثانية التي فيها تحديد هاتين الآيتين وأنها من آخرها. مقصود من ذلك الآيتان اللتان قدمت فيهما سورة البقرة، وهما قول الله عز وجل آمن رسول بما أنزل إليه من ربه ومؤمنون إلى آخر السورة. إن هاتين الآيتين اشتملتا على الإيمان ب يعني جملة من أصول الإيمان، وكذلك فيها الاجتهاد لله عز وجل وتوحيد الأمور إليه وأن كل شيء يرجع إليه. فلهاتين الآيتين بما اشتملتا عليه من هذه الأمور من هذه الأصول بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذه السورة التي منها هاتين الآيتين، وأن من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه في ليلة كفتاه. قيل المقصود بذلك أنه من قرأ بهما يعني في صلاة الليل كفتاه، وقيل أنه من قرأ بهما في ليلة فإنما كفتاه السرور، وأنهما فيهما الفائدة العظيمة التي يستفيدها الإنسان عندما يقرأهما في ليلة من الليالي عندما يقرأ هاتين الآيتين فإن فيهما الكفاية، لو لم يضف إليهما شيئا آخر فإن فيهما كفاية. فهذه الكفاية فسرت بعدة تفاسير، منها هذان التفسيران، وهذا يدلنا على فضل هاتين الآيتين وعظم شأنهما، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليهما وأن يقولهما في كل ليلة، وأن فيهما الكفاية كما أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو تدوب ذاك شيطان. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يتعلق بكونه وكل على زكاة الفطر من رمضان، وأنه جاءه يعني آتي أجل يحفو من الطعام فمسكه وقال لا أذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني في بعض الروايات أنه فقير وأنه ذو عيال وأنه كذا فخلى سبيله. ثم في المرة الثانية فعل، ثم في المرة الثالثة قال له أصر على أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأعلمك يعني شيئا، فقال إلى دويت إلى دراسك فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك شيء ولا يقربك إلا إني ذلك فإن الله يحافظ ولا يقربك شيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدقة وفي النار على أسئلة الجارحة، قال إنه قال كذا وكذا، ثم قال صدقة وهو كذوب، صدقة وهو كذوب. هذا الكلام الذي قال لك صدق، وهذه إنما الصدق الذي يحصل من كذوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صدقك أتى بعدها أن يبين أنه ليس من الصادقين، لكنه في هذه المرة صدق، والكذوب قد يصدق، الكذوب قد يصدق، فهي من الصدق الذي قد يحصل من الكذوب. فمن صفته الكذب، ولكنه الكذوب قد يصدق أحيانا. وهذا الذي قاله لأبي هريرة قد صدق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قد صدقك، بمعنى أنك إذا قرأت هذه الآية أنه يكون عليك أن الله يحافظ وأنه لا يقربك شيطان، هذا كلام صدق. وقال الرسول أنه قد صدق، مع أنه متصل بالكذب وأنه من شأنه الكذب ولا يعرف منه مخالف للكذب، لكن الكذب قد يصدق وقد صدقك فيما قال. هذا يدل على فضل هذه الآية الكريمة من هذه السورة، هذه الآية التي في سورة البقرة، نجي هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث ضمن سورة البقرة، وبيان فضل سورة البقرة لأن هذه الآية منها، كما أن الآيتين اللتين في ختامها من الحديث الأول أيضا منها، كل منهما يدل على فضل هذه السورة المشتملة على هذه الآيات الثلاث العظام، آية الكرسي والآيتان اللتان كتبت فيهما سورة البقرة. ثم مجيء الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي يظهر منه جاء على صورة آدم، هذا يعني ما حصل منه، يعني لم يأتي على صورته التي هي يعني صورة الجن، وإنما جاء على صورة الإنس، لهذا جاء على صورة الآدميين. وهذا لا ينافي ما سبق أن مر بقصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تخلف إليه الشيطان يعني مكنه الله منه، أراد أن يفسد عليه صلاته ويشوش عليه صلاته، فتمكن منه ومسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه حتى ينظر إليه الناس، ولكنه تذكر قول الله عز وجل، قول ما حكاه الله عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه، لأن سليمان سخر الله له الشياطين تعمل على هيئاتها وعلى أشكالها، والله تعالى سخرها له تعمل بأمره وبطلبه ورغبته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يحصل له أن يموت البلاد كل أحد من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك نسكه وربطه حتى يراه الناس. فإذا لا إشكال بين ما جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة تمكن من نسكه والرسول يعني تركه، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما جاء على صورة الآدميين، ما جاء على صورة الجن التي رآه عليها رسول الله، أو رأى ذلك الشيطان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسكه. قال باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء عن أبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تجنو وتجنو وجعل فرسه ينزل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. هذا يتعلق بسورة الكهف. وأن البراء رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط شغلين يعني شغل والحبل يعني حبلين. وكان هذا الفرس يعني أنه شديد الصفور وأنه فيه وأنه صعب فيه صعوبة فيه شدة لهذا احتاج أن يربطه بحبلين وبشطنين هما حبلان لهذا يشعر بشدته ونفرته. وأنه وكان يعني يقرأ سورة الكهف و يعني فنزل من السماء منذ القلة حتى تغشاه فصار ذلك الفرس ينظر ويطلق. فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال تلك السكينة تنزل في القرآن هذا يدلنا على فضل قراءة القرآن وعلى فضل هذه الصورة فضل القرآن كله. ولكن هذا الحادث وهذا الذي حصل إنما كان بقراءة هذه السورة وهي سورة الكهف. فجاء في بعض الحديث أيضا قصص أخرى في قراءة سورة البقرة على سورة البقرة وأن السكينة نزلت وأن الملائكة نزلت في استماع القرآن وذلك لحسن صوته وتلاوته وقراءته بالقرآن. قال باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه فقال عمر سكنتك أمك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الفتح يتعلق بفضل سورة الفتح. ورد فيها هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن زيد أسلم الذي يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان في مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منخرط من الحديبية عندما نزلت هذه السورة. وقد سبق أن مر هذا الحديث في تفسير سليمان البخاري في سورة الفتح أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أن يجبه ثم إنه حرك بعيره وتقدم وخشي أن ينزل فيه القرآن بكونه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه 3 مرات فخشي أن يكون حصل منه شيء يخشى أن ينزل فيه شيء. فسمع منادي المنادي يا عمر فجاء وخشي أن يكون نزل فيه شيء. قال عليه الصلاة والسلام لقد انزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. هذا هو محل الشاهد الترجمة في فضل سورة البكر قوله عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة أحب إلي ما طلعت عليه الشمس هذا يدل على فضلها لأن قوله عليه الصلاة والسلام أحب إلي ما طلعت عليه الشمس يدل على فضل هذه السورة التي نزلت عليه وهو مختلف من الحديبية بعدما تم صلح بين قريش ثم رجع قافلا الى المدينه نزلت عليه هذه السوره التي فيها ذكر الفتح الذي هو بشاره الذي هو وسيله وطريق الى الفتح الكبير الذي فتح مكة، لهذا قالوا عصر لديه بأنه فتح، لأنه لم يجد الفتح الذي هو فتح مكة، لأنه حصل بذلك الفتح الصلح خير عظيم، وصار فتحا عظيما للمسلمين، دخل في دين الله عز وجل في تلك الفترة أعداد كبيرة، ثم نقلت قريش الصلح وفتح الله تعالى عليه مكة بعد سنتين من توقيع ذلك الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. أصلا ما جاء في آخر الحديث هو محل الشاهد لما قدم له البخاري من فضل أو من بيان فضل سورة القدر. باب فضل قل هو الله أحد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، لما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ثلث القرآن. بعد ذلك الثانيه على حسن قضيه قل هو الله احد، واورد في حديث ابي سعيد وان رجلا كان من الوزين اخبره انه سمع رجلا قام الليل يردد هذه السوره وكانه يتقالها، في هذا الذي يحكي كانه يتقالها يعني من ناحيه العمل الذي عمله بل ما يقرا الا هذه السوره، وليس معنى ذلك انه يقلل من شانها ويتنقصها، وإنما هو تقليل العمل الذي قام به إن كان قام بها، ما كان يقرأ القرآن ما كان يقرأ سواه، وإنما يرددها وإنما يرددها. النبي عليه الصلاة والسلام بين له فضل هذه السورة وأنها تعدل ثلث القرآن، وأنها تعدل ثلث القرآن، هذا يدلنا على فضلها. قيل في أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن يعني أحكام وترغيب وترهيب وعقائد وتوحيد، وسورة قل هو الله واحد اشتملت على هذا على القسم الثالث الذي هو التوحيد، ولهذا يقال لها سورة الإخلاص، اشتهرت بسورة الإخلاص لأن فيها إخلاص العبادة لله عز وجل وتعظيمه وبيان عظيم صفاته وأنه الواحد الأحد الذي تفرد الوحدانية وهو الخالق لغيره ووحده الخالق وما سواه مخلوق، وفيها أيضا الصمد الذي هو السيد الذي له السؤدد والذي كل مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه، هو غني عن كل من سواه وكل من سواه لا يستغني عنه طرفة عين. ثم أيضا بيان ما اتصف به سبحانه وتعالى من استغنائه عن سواه من الأصول والفروع والنظراء، فهو لم يلد لم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن له أصول حذر منها، ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له مماثل. وفيها بعد ذكر كونه الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه صمد والذي له السؤدد الكامل وكل مفتقر إليه وغني عن كل من سواه، ثم بعد ذلك فيها التوضيح والبيان في كمال استغنائه عن كل من سواه وأن كل من سواه مفتقر إليه، بذكر نفي المشابهة بذكر نفي الأصول والفروع والنظراء، فنفي الأصول بقوله لم يولد، نفي الفروع بقوله لم يلد، ونفي الأشباه والنظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. لهذا قيل لها سورة الإخلاص، قيل لها سورة الإخلاص واستعرت بهذا الاسم الذي سورة الإخلاص، ويستعرف في القرآن بأنه مشتمل على التوحيد مشتمل على العقيدة، زاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان أن رجلا قام في دم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. لما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أنه كان قتادة وأقول لأمه أخو أبي سعيد لأمه قال أخي أخبرني أخي ذكر له يعني ما حصل من قصة الرجل الذي قام بالسحر يصلي ويردد هذه الآية يكررها ولا يزيد عليها فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنها تعجز كل صلاة. مقصود من هذا بيان فضل هذه السورة وأن شأنها عظيم وأن يعني أنها في هذه المنزلة في هذا الوقت الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الإنسان عليه أن يحرص على كثرة قراءتها وتقشرع قراءتها صلاة المعوذتين بعد الصلوات فشأنها عظيم هذه السورة سورتين بعدها يعني كان هذه السور عظيم لهذا كان لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعجز القرآن أن الذي قرأها ورددها إنما قرأ هذه السورة العظيمة وردد هذه السورة العظيمة لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يقتصر على قراءتها وعلى قراءة بعض القرآن وإنما الذي أتاه القرآن يقرأه كله ولكن هذه السورة يمكن أن يكثر من قراءتها أكثر من غيرها كما هو معلوم شرع قراءتها بعد صلوات فيقرأ ما لا يقرأ غيرها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم من يقرأ ثلث القرآن في ليلة أشق ذلك عليهم فقالوا أيما يصيب ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسلم. هذا الحديث أيضا يتعلق بفضل هذه السورة بيان أنها تعجز ثلث القرآن وأن الإنسان يمكن يقرأ بهذه السورة التي يجوز القرآن في صلاته من الليل وهي بهذه المنزلة ومعلوم أن الإنسان لا يقتصر عليها لكن الإنسان الذي ليس عنده إلا فإنها فيها الخير والبركة ويجوز القرآن لكن الإنسان يقرأها ويقرأ غيرها وهي لا يعني يتركها في ليلة من الليالي يقرأها لكن ليس معنى ذلك انه يترك بقيه القران لا يقتصر عليها لكن من عنده هي وغيرها يقراها وغيرها ومن ليس عنده الا شيء قليل من القران فانه يقراها ويكررها وفيها وهي بهذه المنزله التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ذكر البخاري والضربي يعني أخذ هذه الفائدة عن وراق البخاري يعني كأنه ما سمعها من البخاري وإنما سمعها من وراقه ومحمد بن أبي حاتم هذا وراق البخاري يعني من أهل ينسخ له كتبه ينسخ له صحيحة إذا وراق هو النساخ هذا لقب أو وصف يطلق على الناسخ الذي ينسخ وإذا كان شخص ملازم للإنسان يعني ينقل كتبه وينسخها ويقال له وراقه هذا يقال له وراق البخاري لأنه هو الذي عرف أو الذي هو مداوم وملازم على ملازمة البخاري ونقل كتبه ونسخها فنقل هذه الفائدة عنه فإنه ما سمع، وكان في الغبر ما سمعها من البخاري، ولكن سمعها منه، سمعها من وراقه، فلذلك أضافها. ولهذا فإن الغبر له زيادات في الصحيح يضيفها يعني إلى البخاري، وإما بواسطة أو بغير واسطة يضيفها إلى البخاري، يقول قال والصحيح يثني على الله عز وجل. فإذا قرأ الإنسان وعندما يتعود ويقرأ هذه السورتين ويقرأ وقبله ما قل هو الله واحد، فيكون بذلك الثناء على الله عز وجل أولا. ومعلوم أن الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء قبل السؤال فيه فضيلة، لهذا استمر سورة الفاتحة في أولها على الحمد والثناء على الله عز وجل، وفي آخرها على الدعاء. وكذلك مرات الجنازة لما شرع في أولها ذكر الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. فسورة قل هو الله واحد تدخل معها يعني مع المعوذات أو المعوذات، تدخل معها وعند الإنسان يقرأ بها كما يقرأ بسورتين المجتمعتين على التعوذ بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس، من سورة الفلق وسورة الناس. فتشتمل على هذه الأمور الثلاثة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المثنى وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قال ثم كان يقرأ ويعني كان يعني يهبط في يديه ثم يمسح بهما على جسده، ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وثقل صارت تنفذ تخفر فيه يقرأ عليه المعوذات وتمسح بيده، تمسك يده وتمسح بها بدل ما تمسح بيدها على جسده عندما ترقي، تمسح بيده رجع بركتها بدل من أن تمسح بيدها تأخذ بيده وهو قد مرض لا يستطيع أن يحرك يديه عليه الصلاة والسلام، فكانت تأخذ يده وترقي تقرأ بهذين السورتين وبهذه السور وتمسح بيده بدلا من يدها، فجاء بركة بها ببركة يد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه المؤمنين. عائشة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن حقين عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا أيضا يدل على أن التعويذ وأن هذا لا يكون بالصورة الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، هذا يقرأ ينفض في يديه ويقرأ هذه الصورة الثلاث، الصورة كله الله واحد وقال أعوذ برب الفلق وقال أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما وجهه ويعني رأسه وما أمكن من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه الصور الثلاث، وعلى أن الإنسان كان يعمل هذا العمل، وأنه يرقي نفسه ويقرأ بهما ويمسح بهذه الصور الثلاث ويمسح يعني هذا الذي حصل في يديه من قوله نفث فيهما مسح بما أمكنه من جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده جالت الفرس فسكت فقرأ فجالت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق سكت وسكنت الفرس ثم قرى فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تقع يحيى وكان منها قريبا ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة جنت لصوته ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. وهذا الحديث أيضا في ترجمة باب نزول السكينة والملائكة عند تلاوة القرآن أورد في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة البقرة عنده فرس مربوط وكان يقرأ فجعل الفرس يقترب يجول وكان ابنه يحيى نائم قريبا منه فخشي أن الفرس يعني يصل إليه وأنه يطعه فخرج يعني الصلاة ونظر إلى السماء يعني كالظلة فيها أمثال المصابيح ثم إنه ذهب واجتر ابنه يحيى الذي كان نائما قريبا منه حتى يكون بعيدا عن الفرس لا تصل إليه الفرس إذا جالت واضطربت فجره ثم رفع رأسه إلى يعني قد ذهبت قد ارتفعت حتى لا يراها تلك الظلة التي فيها أمثال المصابيح فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ ابن حضير فقال اني خشيت على ابني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لو قرأت او لا حصل استمرار لا بقيت الملائكة حتى يأتي الصباح وحتى يراها الناس في ملازمتها في سماع القرآن سماع صوته في القرآن فهذا يدل على فضل قراءة القرآن وعلى أن السكينة والملائكة تنزل لاستماع القرآن وهذا من بركة القرآن وفضل القرآن ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من سمع قوم في بيته في الله كتاب الله يقول سنة وبينهم إلى نزلت هذه السكينة وحفظهم الرحمة وغشيتهم الملائكة الذي رحم الله في من عنده فهذا حديث يعني يوضح أو هو دال على ما دل عليه هذا الحديث. قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الكفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن ماخل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن ماخل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قائل ما ترك إلا ما بين الدفتين والمقصود بذلك المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أن الرافضة كانوا يقولون أن القرآن أنه غير يعني هذا الموجود بعيد الناس وأن الصحابة أنهم حذفوا منه أشياء فكان يعني يسأل يعني بعض التابعين يعني الصحابة ويسأل بعض التابعين بعضا فكانوا يقولون ما تركنا القرآن إلا ما بين الدفتين يعني ما في شيء من القرآن تركه من وسلم بين الناس إلا ما بين الدفتين يعني ما بين اللوحين يعني طرفي المصحف هما يعني المصحف يكون فيه لوحان في جوانبه فالذي بينهما هو المصحف الذي بينهما هو كلام الله عز وجل ما ترك إلا ما بين الدفتين لهذا قال عبد العزيز بن رفيع أنه كان عن قال ابن عباس هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال ما ترك إلا ما بين الدفتين يعني ما ترك يعني نون القرآن إلا ما بين اللوحين الذي هو المصحف ما بين اللوحين الذي هو المصحف هذا هو الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس هناك قرآن آخر غير هذا القرآن يعني ضاع أو أخفي أو كتم وإنما الله تعالى حفظ كتابه وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على غير ليلها كنهارها وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ما بين اللوحين وليس هناك شيء آخر سوى ذلك لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد والأحرف الأخرى التي كانت في مصاحف أحرقها فلا يحكم إلا الاتتام وتلك الأحرف إنما هي كلمات يعني يؤدى بها الألفاظ المتعددة يؤدى بها المعنى الواحد وعندما لم يكن حاجة إلى تلك الألفاظ وإنما يكفي لفظ واحد قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أقروا ذلك وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن المصحف الذي حضروه هو هذا الذي جمع عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس فلم يترك قرآنا أخفي أخفاه الصحابة وأنه يتعلق بإمامة علي وبخلافة علي وأن الخلافة لعلي كما تقول الرافضة ما كتبوا في القرآن ولهم الذين أكرمهم الله عز وجل بحفظ القرآن وجعلهم الحافظين لهذا الكتاب والذين حفظ الله تعالى بهم هذا الكتاب وأدوه إلى من بعدهم واستمر وسيستمر إلى نهاية الدنيا ثم أيضا البخاري رحمه الله أيضا ذكر أيضا النبي الحنفية وهو أيضا ابن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما ترك من الخلين لما بين الدفتين إذا ما تقوله الرافضة أنه ذاك القرآن يعني غير هذا القرآن وأن الصحابة كتموا ابن عباس وهو من آل البيت قال ما ترك النبي لما بين الدفتين ومحمد الحنفية وابن علي قال ما ترك إلا ما بين الدفتين في هذا بيان يعني بطلان ما كان عليه الرافضة من القول بأن هناك قرآن غير هذا القرآن وأن هذا بعض القرآن وأن الصحابة كتموا بعضه كما قالوه فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كتموا شيئا وإنما أثبتوا ما تلقوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام واتفقت كلمتهم على هذا وهذا المصحف أطبقت عليه الأمة وأن القرآن فيه وأنه لم يترك شيء من القرآن وما يقوله الرافضة فهو من البخل والكذب والضلال المبين الذي خذله الله تعالى به حافظ للقرآن على سائر الكلام قال حدثنا عجبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وهذه كتبنا قول رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام. أورد فيه البخاري رحمه الله أول الحديث حجة بن خالد رحمه الله، حجة بن خالد أبو خالد ذكره بنسبه اسم أبيه وكنيته، وكنيته توافق اسم أبيه. هذا من الأمور التي تنبهون عليها بالمصطلح وعلوم بينهم، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه. السبب في هذا أنه قد يذكر بكنيته ولا يذكر اسم أبيه فيظن في تصحيح، ويقال هجة، يعني إذا قيل هجة لو قيل هجة أبو خالد هو كلام صحيح، يعني هجة أبو خالد. وقد يظن أحد أنه هجة ابن خالد وأن أبو مصحف عن ابن، فلو جاءت هجة أبو خالد فهي صحيحة، ولو جاء هجة ابن خالد صحيحة. فمن وافق الدنيا في اسم أبيه إن هذا يلتبس، فيظن أنه لو ذكر بالكنية ولم يذكر اسم أبيه أن في تصحيح، وأن أبو مصحف عن ابن، وهي صواب، لأنه إن قيل هدى ابن خالد فهو صحيح لأن أبو خالد، وإن قيل هدى أبو خالد فهو صحيح لأن كنية أبو خالد، ولا تصحيح في أبو وأن صاحب ابن. ولهذا قالوا أنه من المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكنية ولم يذكر يعني باسم أبيه، وإنما ذكر بكنيته لأن كنيته مطابقة لاسم أبيه. وأورد البخاري رحمه الله حديث موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني أربعة أمثلة. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب، طعمها طيب.